تفسير الآية 20 من سورة السجدة، يقول تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أي وأما حال الذين فسقوا أي خرجوا عن طاعة الله سواء أكانوا كافرين أي يكذبون بوجود الله أصلا أم مشركين أي يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه أم منافقين أي يظهرون الخير ويخفون الشر أم ظالمين أي يعتدون على الآخرين ولا يعدلون بينهم أم فاسدين ينشرون الفساد والشر أم من يشبههم. فهؤلاء قطعا مأواهم في أخراهم أي مرجعهم الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بلا نهاية هو عذاب النار إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب بعدهم عن ربهم ودينهم. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أي بمجرد محاولتهم الهروب من أماكن عذابهم وغمهم وحزنهم وكآبتهم وألمهم وتعاستهم يعادون فيها ويقال لهم من الله تعالى أو من ملائكة العذاب على سبيل مزيد من العذاب النفسي والإهانة والإذلال وقطع أي أمل لهم في الخروج منه ذوقوا ألم وعذاب النار الذي كنتم في دنياكم تكذبون به وتستبعدون حدوثه وتسخرون منه وتستكبرون عليه.